السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفهمه كثير من الناس، لأنه يفسر الجهر بأنه نفس. ولكن هناك من اعتذر للسبويه فقال أنه إنما يتكلم عن المدهور من خلال الغشائين الصوتيين، فيتكلم عن مخرجه كأنما يتكلم عن حال الغشائين الصوتيين عند النطق بالحرف المدهور أو بالحرف المهمز. فيقول الدكتور عبد العزيز علام، الدكتور عبد العزيز علام الذي يتبين لنا من تعريف سيبويه هو ما عبر عنه بقوله منع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد عليه. ومعنى هذا في رأيي أي الدكتور أن الحس المرهف لسيبويه جعله يشعر مع المدهور باقتراب الوترين الصوتيين أحدهما من الآخر حتى لا يكادان يسدان طريق النفس. وتلك هي الصفة التي وضحها لنا المحدثون حين وصفوا ما يجري في الحنجرة مع المدهورات، إذ قالوا إنه مع الجهر يخترق الوترين الصوتيين أحدهما من الآخر مما يضطر هواء النفس إلى الاندفاع من بينهما في قوة تحريك الوترين الصوتيين وتجعلهما يتذبذبان ويظلان يتذبذبان حتى ينقضي الاعتماد، أي حتى تنتهي العملية العضوية المطلوبة في إصدار الصوت. أما في حال المهموس فقد عبر عنها سيبويه بضعف الاعتماد، أي عدم تمكن الصوت في أثناء جريانه في مجراه، مما يترتب عليه قلة وضوحه، كذلك تجد طريق التنفس حرا طريقا. تلك هي الحالة التي عبر عنها المحدثون بقولهم إن الوترين الصوتيين مع المهموس يبتعد أحدهما عن الآخر فينطلق النفس من بينهما دون حاجة إلى تحريكهما وأحداث ذبذبات بهما. وهذا هو معنى جريان النفس مع المهموس ومنع جريانه مع المدهور. هذا أولى من تخطئة سيبويه، فهو يقول أن الحرف المدهور في التعريف ها هنا في الكتاب يقول انحباس جريان النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على مخرجه. المقصود بالمخرج هنا ليس مخرج الحرف ولكن موضع الغشائين الصوتيين، لأنه عبر عنه بأنه نفس، فخروج النفس من الرئة لم يتحدد بأنه صوت بعد، هو نفس مخرج. فإذا ممر من عند الغشائين الصوتيين وضاق عليه الغشائين الصوتيين أثناء مرور الهواء، إذا مهتز نتيجة لهذا الانحباس فالهواء انضغط يهز الغشائين الصوتيين، فهذه العملية تسمى جهر. فهو يتكلم عن انحباس النفس عند الغشائين الصوتيين، فيقول انحباس في الكتاب هنا تعريف انحباس جري النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على مخرجه. والاعتماد على المخرج أي عند الغشائين الصوتيين، الهاء لقوة الاعتماد على مخرجه أي المخرج هنا المقصود، المخرج هنا المقصود عند الغشائين الصوتيين. الهاء هنا عائدة إلى إيه؟ لقوت الاعتماد على مخرج الحرف. الهاء هنا عائدة على الحرف. هذا أولى من تخطئة سيبويه. من قال إن سيبويه أخطأ فذلك بعيد، لأن تخطئة سيبويه وقد أثبت حروف الجهر وحروف الهمزة، فهو قد حددها. فكنا نخطئ سيبويه هذا أمر عظيم. ولكن الدكتور عبد العزيز علام قد أخرج لنا طريقة يوضح فيها براءة سيبويه من هذا الايه من هذا الخطأ، لأن البعض قال لا هنا سيبويه أخطأ وعرف الجهر خطأ. هنا في التعريف الذي قلناه يبين أن سيبويه قد حدد الحرف المدهور في قوله أنها نعم يقول أنك إذا واعلم أن الحروف أن من الحروف حروفا مشربة ضغطت في موضعها، فإذا وقفت خرج معها من الفم صويت اللي هو المقصود به الجهر، صويت نبى اللسان عن موضعه وهي حروف القلقلة، لأن القلقلة بيجتمع فيها الجهر والشد، فالصويت اللي هو بيتبع الحرف وهي حروف القلقلة. من المشربة ومن المشربة حروف إذا وقفت عندها خرج معها نحو النفخة ولم تضغط ضغطة الأولى، اللي هي الحروف التي فيها الجهر والرخاوة اجتمعت فيها صفتين مثل وهما الزاي والضاء والذال والضاد، لأن هذه الحروف إذا خرجت بصوت الصدر لو الجهر صوت الصدر إن سل آخره وقد فترى، وأما الحروف المهنوسة فكلها تقف عندها مع نفخ لأنها يخرجنا مع التنفس لا صوت الصدر وإنما تنسل معه. فهنا حدد سيبويه أن الجهر إنما هو صوت الصدر، الجهر هو صوت الصدر. هذا يدل على أن الكلام هنا المقصود بالمخرج ها هنا ليس هو مخرج الحرف اللي هو مكان انحباس النفس أو أضيق مكان مر منه النفس، لا، إنما المقصود بالمخرج ها هنا هو مكان الغشاء الصوتي. هذا أولى من أن نقول أن سيبويه أخطأ فقال أن الجهر جريان نفس وأن الجهر وأن الهمس عدم جريان، لا هو لم يقل هذا، ولكن كان المخرج عنده في هذا الكلام إنما هو مكان الغشائين الصوتي. فهنا الكتاب يقول أن الهمس جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه. لو قلنا أن مخرجه ها هنا والغشائين الصوتيين ولم يتكلم عن المخرج في حد ذاته الكلام منضبط تماما. وكذلك الجهر وهو ضد الهمس معناه الإعلان والظهور، وهناك ارتباط وثيق بين التعريف في اللغة والتعريف في الاصطلاح. التعريف في اللغة لابد أن يكون له علاقة وثيقة بالتعريف الإصطلاحي، فإن العرب لم تكن لتأتي بكلمة بعيدة كثير البعد عن معناه في الاختلاف، لابد ان يكون هناك علاقة. تمام. يبقى اذن الجهر صوت، الجهر صوت، وهو فسرها الامام سيبويه في موضع اخر بانه صوت الايه، صوت الصدر. والهمس عدم صوت، ليس هو بقى كما يقولون. إن قلنا أنه جريان النفس، يبقى قبل أن يتحدد أنه النفس الخارج من الرئة ومر عند الغشائين الصوتيين، فاعتبرنا أن كلامه هنا عن المخرج إنما هو مكان الغشائين الصوتيين. لذلك لما تجد تعريفه بالشدة وقوله بأنها انحباس الصوت، يقول الشدة هنا في الاصطلاح انحباسه جري الصوت عند النطق بالحرف بكمال قوة الاعتماد على مخرج، مقصود هنا المخرج الحقيقي اللي هو مكان انحباس النفس. ولكنه هنا تحدد كصوت، كصوت مجهور أو صوت مهموس. فالجهر والهمس تم هنا، إنما يتكلم في المخرج هنا عن مكان انحباس النفس. فلما عندما يقول أنه انحباس جريان الصوت، فهو إما انحباس الصوت المجهور أو انحباس الصوت المهموس. انحباس الصوت المجهور كما تقول أب في المخرج، وانحباس الصوت المهموس كما تقول أت أك في المخرج. هنا تحدد الصوت بمروره من عند الغشائين، من عند الغشائين الصوتيه. كلام جميل. البعض قال لا، واصر على ان سيبويه اخطا في هذا، او تعريفه في الاول مبهم يحدث فيه التباس، وأصر على الموضع الثاني وقال لا، الهمس جريان، الهمس عدم جريان صوت، وانتهى الأمر. والجهر هو جريان الصوت. تمام. ولكن عندما نفهم كلام سيبويه نجده كلاما دقيقا جدا ولم يخطئ، فإنه عندما يتكلم عن المخرج مع الحروف المهموسة والمجهور إنما يتكلم عن مكان الغشائين الصوتية، وإذا تكلم مع حروف الشدة والرخاوة إنما يتكلم عن مكان انحباس النفس ومكان جريان النفس. ولكن هذا النفس قد تحدد لأنه إما نفس مجهور أو نفس مهموس. نفس جرى معه صوت، نفس لم يجن المنفوس. وبهذا والأفضل لنا أن نقول أن سيبويه لم يخطئ. طيب نأتي نقول كلام الإمام الأخفش أبو الحسن الأخفش المتوفى سنة 215 هجري، قد استشكل تعريف المجهور والمهموس فسأل شيخ سيبويه، فقال سألت سيبويه عن الفصل بين المهموس والمجهور، وقال سيبويه إنما فرق بين المجهور والمهموس أنك لا تصل إلى تبيين المجهور إلا أن تدخله الصوت الذي يخرج من الصدر، فالمجهورة كلها هكذا يخرج صوتهن من المصدر من من من الصدر ويجري في الحلق، وأما المهموسة فتخرج أصواتها من مخارجها، وذلك مما يزجي الصوت ولم يعتمد عليه فيها كاعتمادهم في المجهورة، فأخرج من الفم ضعيف ضعيفة. هذا في شرح كتاب سيبويه. طيب هنا في تعريف الأخفش دليل على أن الجهر إنما هو صوت، والهمس إنما هو عدم صوت، وأن الشدة هي انحباس نفس، ينحبس معها النفس والصوت. فإنك إذا حبست النفس، أقصد حبست الصوت، فإنك حبست النفس. فإن الصوت ينحبس، إذا حبست الصوت ينحبس معه النفس. أما من الممكن أن تحبس النفس واجر الصوت، كما في الحروف، الحروف اسمها ايه؟ اسمها الحروف الايه؟ المشربة. ليه ازاي؟ نعم، الحروف، حروف الايه؟ التي فيها نفخة. من المشربة حروف إذا وقفت عندها خرج معها نحو النفخة، زاي ضاء ذال ضاد، حروف رخوة مجهورة يجري معها صوت ويجري معها نفخ. أما الحروف التي يجري معها الصوت وينحبس معها النفس هي حروف الشدة والجهر، الدال، طاء، قاف، الباء، قد بجد. تمام. طيب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشدة، الشدة في معناها اللغوي القوة، والصلاحا كما قلنا انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على مخرجه. تعريف الشدة ما هو؟ يقول سيبويه: من الحروف الشديدة، وهو الذي يمنع الصوت أن يجري فيه، وهو وعد حروف الشدة، ذلك أنك لو قلت الحج ثم مددت الصوت لم يجري ذلك. الحج. ومنها الرخوة، وهي وعد حروف الرخاوة، وذلك إذا قلت الطس أو القو وأشبه ذلك أجريت الصوت إن شئت. وأما العين فبين الرخوة والشديد تصل إلى الترديد فيها لشبهها بالحاء. إذن سيبويه عرف الحرف الشديد بماذا؟ هو الذي يمنع الصوت أن يجري فيه. الحرف الشديد هو الذي يمنع الصوت أن يجري فيه. ما المقصود بشدة هنا؟ انحباس. المقصود بأن موضع انحباس النفس أو الصوت، ولكنه اعتبر أن الحرف إذا خرج من بعض الغشائين الصوتيين أصبح صوت. مكان المخرج بقى هو الذي ينحبس فيه النفس. نعم. الحرف المدهور يهتز معه الغشائين الصوتيين، ثم إذا كان شديدا انحبس ذلك الصوت المجهور في مخرجه، وإذا كان الحرف مهموسا لم يكن هناك هواء، نفس مجهور مر الهواء، نفس غير مجهول، نفس مهموز، وانهبس ذلك النفس في مخرجه، لو مخرج الحرف مكان انحباس النفس او مكان انحباس الهواء المهموز او الهواء المدهور، ذلك المخرج. الفرق بين تمام الصحيح الشدة انحبس نفس تمام، وأما الهمس ابقى ما الشدة انحباس نفس عندما كان مخرج الحرف، عندما كان عند مخرج الحرف. أما الجهر جريان الصوت، والصوت ها هنا معناه اهتزاز الغشائين الصوتيين. على الغشائين الصوتيين سيدنا سيبويه عكس المسألة بنظرته هو، وقال أن الهواء يخرج من الرئة الصدر، فإذا كان صوت مجهور انحبس النفس عند الغشائين الصوتيين، تمام كده، انحبس النفس عند الغشائين الصوتيين، فهو لم يصبح صوتا بعد، تمام كده، هو لم يصبح صوتا بعد أن يمر من الغشائين الصوتيين لم يبق إلا المخرج، خرج منها هنا صوت، إما صوت مجهور أو صوت مهموس، تمام. يأتي التعريف الشدة والرخاوة. الشدة بقى يقول لك إما انحبس ذلك الصوت المجهور أو ذلك الصوت المهموس، وبأما بالنسبة للرخاوة جريان ذلك الصوت المجهور أو ذلك الصوت، وهذا أفضل فهم لتعريف سيبويه. مر بمرحلة الغشائين الصوتين وهو يعرفك ذلك الصوت، إما صوت انحبس المخرج مغلق، مخرج الحرف إما يكون مغلقا أو يكون مخرج الحرف مفتوح بالنسبة للشدة والرخاوة، تمام كده تفهم. فنحن نتكلم عن موضعين، الغشائين الصوتين أو مكان خروج الحرف، عندما نتكلم مثلا في الباء والفاء، الباء حرف اعتمد الغشائين الصوتين وتقارب انحبس عندهم النفس فأدى إلى اهتزاز الغشائين الصوتيين، على تعريف سيبويه أدى إلى غشائين اهتزاز الغشائين، ثم مر ذلك الصوت المدهور تمام، فانحبس عند الشفتين، يقول إذن فالباء حرف شديد. أما إذا تكلمت عن الفاء مثلا تقول مر الهواء نفس عند الغشائين الصوتيين فلم يكن هناك اعتمادا عليه ولا انحباس، فمر النفس ولم يحدث شيئا من الغشائين الصوتيين، لم يهتز الغشائين الصوتيين، ومر فوجد المخرج عند الفاء مفتوح، فمر الصوت، صوت ماذا؟ ذلك النفس المهموم الذي لم يحدث له جهر، مر من ما بين أطراف الثنايا العليا وبطن الشفت، قول هف، تمام كده؟ إذن فالحرف مهموس رخو، تمام؟ هذا بتعريف سيبويه على فهم الدكتور عبد العزيز علامة، وهو أولى من أن نخطئه. فنقول أن السبوي أخطأ في تعريف الجهل والهمس. ذلك كلام لأن هناك لأننا نجد ما التجربة العملية ونطق الحرف مقارنة الحروف بعضها ببعض، نجد أن المسؤول عن الجهر والهمس هم كانوا شيء صوتين الحنجرة، وأن المسؤول عن الشدة والرخاوة هو مخرج الحرف نفسه، إما أن ينحبس النفس عند الغشائين الصوتيين كالهمزة، أو ينحبس النفس باللسان من أول حرف القاف إلى آخر حروف اللسان هي الطاء والدال والتاء، أو أن ينحبس الهواء بالشفتين مثل الباء وهكذا يتضح الكلام. وعندنا إما الغشائين الصوتيين وإما المخرج. الغشائين الصوتيين يحددان الجهر والهمس، والمخرج هو الذي يحدد الشدة والرخاء بالتعريف. طيب تعالى نستعرض تعريف الشدة والرخاوة عند العلماء. سيبويه يقول هو الذي يمنع الصوت أن يجري فيه، يبقى هذا هو الحرف الشديد، تمام، ويمنع أي صوت، الصوت بعد أن مر من عند الغشائين الصوتيين فكان صوتا مجهورا أو مهمسا. أما ابن جني فعرفه نفس التعريف، الأنباري قال أنها حروف صلبة لا يجري فيها الصوت، كأنه نفس مفهوم سبوي. مكي بن أبي طالب المتوفى سنة 437 هجرية يقول ومعنى الحرف الشديد أنه حرف اشتد لزومه لموضعه وقوي فيه حتى منع الصوت أن يجري معه عند اللفظ به، أنه حرف اشتد لزومه لموضعه وقوي فيه حتى منع الصوت أن يجري معه عند اللفظ به. الداني وهو المتوفى سنة 444 هجرية يقول ومعنى الشديد أنه حرف اشتد لزومه لموضعه حتى منع الصوت أن يجري فيه. القرطبي ومعنى الشديد أنه حرف لزم موضعه فمنع الصوت أن يجري فيه. الشدة وضع بعض علماء القراءات تعريفات لهذا المصطلح وهي لا تختلف كثيرا من حيث المضمون. المرادي المتوفى سنة 749 هجرية يقول الشدة انحصار صوت حرف عند مخرجه، ونبين عند مخرجه بحيث لا يجري معه الصوت حين النطق به. قال ابن الجزري والشدة امتناع الصوت أن يجري في الحرف. المرعشي قال الشدة انحباس الصوت والنفس لكمال قوة اعتماد على المخرج. وهنا يقول انحباس الصوت فإنه إذا منحبس الصوت فقد انحبس، لأنهم يقولون أن الصوت هو النفس المسموع، الصوت هو النفس المسموع، وهذا هو الصوت العام يشمل جميع الحروف. أما إذا عرفته بالصوت الخاص فهو صوت الجهر، لأن الجهر صوت والهمس قدم الصوت. عند من يقول بأن الشدة هي المسؤولة عن انحباس النفس فقط سواء نفس مجهور أو نفس مهموس، النفس المجهور يعتبرون ذلك الصوت، صوت الجهر. طيب الرخاوة، الرخاوة عند علماء اللغة المتقدمين كما عرفها المبرد يقول هي التي يجري النفس فيها من غير ترديد، يقول الدكتور حمدي هدهد أن المبرد أضاف عبارة من غير ترديد، ولعله أراد بهذه العبارة التمييز بين الرخوة والمتوسط. الحرف المتوسط عارفينه بالطبع اللي هي حروف لين عمر، الحروف المتوسطة دي يتردد فيها أو يعترض فيها النفس معترض فيحدث ترديد، كما في حرف العين والميم والنون، الراء نتيجة للتكرير، واللام نتيجة للانفراد. أو يقول بأن المقصود من الترديد هنا عدم حدوث تذبذب أثناء خروج الأصوات الرخوة. الحرف الرخو عند علماء القراءات أنه حرف ضعف الاعتماد عليه في موضعه عند النطق به فجرى معه الصوت، يقصد صوت العام. قال القرطبي الرخو هو الذي يجري فيه الصوت ويمتد به. وقال ابن الوجيه المتوفى سنة 740 هجرية الرخاوة هي جري النفس مع الحرف لضعف الاعتماد عليه في مخرجه، لم يقل جريان الصوت، قال إنما جري النفس. قال المرعشي الرخاوة جري الصوت لضعف الاعتماد على المخرج مع النفس قليلا، وهو في الحرف الرخو المجهور أو كثير، وهو في الحرف وهو في الرخو المهموس. وقال مكي نصر الدريسي الرخاوة جريان الصوت في الحرف لضعف الاعتماد على المخرج. طيب هذا كله لبيان أن الشدة هي المسؤولة عن حبس إما النفس المجهور أو النفس المهموس، وأما الجهر وهو الذي يحدث عند الغشائين الصوتيين هو المسؤول عن حبس النفس الخارج من الرئة، ليس حبسا مطلقا ولكن يضيق الغشائين الصوتيين، يتقارب الغشائين الصوتيين بعضهما ببعض حتى يحدث الاهتزاز الجهر. فبعد أن يخرج الهواء هواء النفس من بين الغشائين الصوتيين بعد الاهتزاز يكون حرفا مجهورا، وإذا خرج من بينهما ولم يحدث لاعتماد وتضييق وانحباس ولكن الغشائين الصوتيين افترقا بعضهم، فذلك يحدث الهمس، يحدث الهمس ذلك. لا، ليس للمخرج، المخرج مكان خروج الحرف، علاقة بالهمس أو الجهر، ليس للمخرج علاقة في أحداث الجهر والهمس. هنا إذا أخذنا المخرج بمعنى واحد في الكتاب، إذا أخذنا المخرج بمعنى واحد يحدث اختلاط كبير بين الشدة والرخاوة والجهر والهمس، فأنا أقول الحرف الرق يقول ماذا؟ جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه. يقول في الشديد انهباس جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على المخرج. يقول في المهموس انهباس في المجهور في المجهور انهباس جري النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على مخرجه. يقول في المهموس جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه. يعني مخرجه مخرجه مخرجه مخرجه. إذا أخذنا المخرج بمعنى واحد صار الجهر والهمس والشدة والرخاوة يحدث في مكان واحد. الله غش إن الصوت والهمس الغشاء الصوتية في الشدة والرخاوة تحدث في المخرج. هذا نهاية الكلام. هذا لا إذا لا الهاء يقول في تعريف مثلا الهمس جريان النفس عند النطق بالحرف الإضافة لاعتماد على مخرجه. الهاء عائدة على الحرف. وهنا برضو أيضا عائدة على الحرف. الكل عائدة على الحرف. التفسير الكلام المخرج في الجهر والهمس ليس المخرج في الشدة والرخاوة. بهذا نفهم التعريف وينطبق الأمور كلها على بعض. الكل يكون مفهومهم واحد. فالجهر والهمس عند سيبويه لم يتحدد الصوت بعد أصبح صوتا إما صوتا مهموسا أو صوتا مجهورا بعد أن مر من الغشاء الصوت. هذا كلام نهاية الكلام. وهذا ينطبق مع الأداء وينطبق مع التعريف وينطبق مع الحروف التي ننطقها مع عدد الطاء الضاد القاف مع عوام الناس. هذه الحروف لا تنطبق مع الكلام. طيب يقول أن الرخاوة معناها في اللغة اللين. الرخاوة معناها في اللغة اللين. نقول الشدة الشدة مصدر من الثلاثي شد الذي يدل أصل معناه كما يقول ابن فارس الشين والدال أصل واحد يدل على قوة الشيء. وقد جاء في اللسان الشدة الصلابة وهي نقيض اللين. فالشدة في اللغة القوة والصلابة. البعض قال لا الشدة جاءت من شد فم الخرب لو حبس النفس. الرخاوة مصدر من الثلاثي يدل على أصل معناه كما يقول ابن فارس الراء والخاء والحرف المعتل أصل يدل على لين وسخافة عقل. فالرخاوة في اللغة اللين وهي ضد الشدة. عرفنا طبعا اصطلاحا جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه. المقصود هنا المخرج مخرج الحرف كما تقول. حروفها حروف الشدة ألف قطن بكت، وحروف التوسط يلن لنون الاستعلاء، معناه لغة العلو والارتفاع، وصلاحا ارتفاع جزء كبير من اللسان عند النطق بأغلب حروفه إلى الحنك الأعلى. المراشي عرف الاستعلاء لأنه ارتفاع أقصى اللسان، فأقصى اللسان هو الذي يحدد الحرف المستعلي من الحرف المستفل. إذا كان أقصى اللسان عند الحنك الأعلى مرتفع كان هذا الحرف مستعلي، وإذا كان الحرف أقصى اللسان أسفل كان الحرف مستفل. وهو يقولها هنا الشيخ، وقال المراشي أن المعتبر في الاستعلاء أقصى الاستعلاء أقصى اللسان، سواء استعلى معه بقية اللسان أم لا. لو استعلى معه بقية اللسان فهذا في الحرف المطبق، أو لا مثل الحرف القاف الغين الخاء، فهي حروف مستعلية ولكنها ليست حروف مطبق. حروف الاستعلاء يجمعها لفظ خص ضغط قر، أما الاستفال وهو ضد الاستعلاء، وانخفاض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بأغلب حروفه المعتبر أيضا هو أقصى لسان. إذا كان أقصى لسان بأسفل إذن الحرف مستعلي. كله علمنا طبعا أن كل مستعل مفخر وكل مستفل مرق، كل مستعل مفخر وكل مستفل مرق. هذه الحروف حروف الترقيق مرققة قولا واحدا إلا الألف واللام والراء كما يقول الشيخ، وهناك الواو كما قال الشيخ الجريسي مكي نصر الجريسي، قال أن الواو بتتبع ما قبله. إذا كان هناك حرف قبلها حرف مستعلي تفخم، كما في قوله تعالى والطور، والتفخيم هنا ليس معناه استعلاء أقصى لسان، إنما هناك طريقة للتفخيم، لأن اللام والراء عند تفخيمها لا يستعلي أقصى لسان، إنما يرتفع طرف اللسان ولكن ما تراجع اللسان إلى الخلف، ما تراجع اللسان إلى الخلف. الانفتاح وهو ضد الإطباق، معنى الإطباق هو الإلساق، معنى الإطباق هو إيه؟ الإلساق. معنى الإطباق هناك لا تعريف، بسم الله. يقول في الإطباق الذي يدل أصل معناه كما يقول ابن فارس الطاء والباء والقاف أصل وصحيح واحد، وهو يدل على وضع الشيء مبسوطا على مثله حتى يغطيه، من ذلك الطبق. فالإطباق في اللغة الإلساق، وضده الانفتاح من فتح، والذي يدل أصل معناه كما يقول ابن فارس أصل صحيح يدل على خلاف الإغلاق. فالانفتاح في اللغة نقيض الغلق. يقول هنا الشيخ تجافي اللسان في الانفتاح عن الحنك الأعلى ليخرج الريح عند النطق بأغلب حروفه، كل الحروف المنفتحة يتجافى اللسان عن الحنك الأعلى، ولكن هناك حروف منفتحة استعلية مثل القاف والغين والخاء، حروف مستعلية إلا أنها، فلا نقول أن هناك تجافي اللسان عن الحنك الأعلى، أن اللسان هنا مستعلي مع الغين والخاء والقاف، ولكن نقول أن وسط اللسان هنا بأسفل، لأن الإطباق يرتفع معه أقصى ووسط اللسان. لا نشترط الطرف، لأن الطرف مع الطاء فوق ومع الضاد، أما مع الضاء فعند أطراف الثنايا العليا، ومع الصاد عند أطراف الثنايا السفلى. فإذا التجافي يحدث أين في الانفتاح؟ عند وسط اللسان. الإزلاق، الإزلاق معناه حدة اللسان وبلاغته وطلاقته. والإزلاق جمع ثلاثة حروف، اصطلاحا يقول خفة الحرف وسرعة النطق به لخروجه من زلق اللسان أي طرفه، أو من طرف إحدى الشفتين أو منهما معا. يبقى خفة الحرف وسرعة النطق به لخروجه من زلق اللسان أي طرفه، يبقى زلق اللسان المقصود به أي طرفه، أو من طرف إحدى الشفتين أو منهما مع. لما قال من إحدى الشفتين؟ لأن حروف الزلاقة فر من اللب، فجمعت بين ثلاث حروف في اللسان وثلاث حروف من الشفتين. الثلاث حروف التي من اللسان هي النون والراء واللام، وثلاث حروف التي من الشفتين أو من الشفة الفاء من شفة واحدة، والميم والباء من الشفتين. فكلام فضيلة الشيخ مضبوط تماما، خفة الحرف وسرعة النطق به لخروجه من زلق اللسان أي طرف مع النون واللام والراء، أو من إحدى من طرف إحدى الشفتين اللي هي الباء والفاء وال إحدى الشفتين الفاء والشفتين الميم والنون، الميم والباء، الميم والباء. نعم. وهذه حروف الزلاقة. حروف الزلاقة وحروف الإصمات ليس لها أثر في تمييز الحروف. الذي يميز الحروف ظهر من بعض هي الشدة والرخاوة والجهر والهمس، الإطباق والانفتاح، الاستعلاء والاستفاء. لذلك لم يصفوا الإزلاق والإصمات بصفة قوة أو ضعف، ليست لها أثر في قوة الحرف وضعف، فهي لا تميز الحروف. إنما كما يقول الشيخ، إنما أثرها في مسألة الصرف، لأنهم قالوا في اللغة لا، ليست هناك كلمة عربية، وقيل سميت هذه الحروف مصمتة لأنها ممنوعة من الانفراد أصولها في الكلمات الرباعية والخمسية، بمعنى أن كل كلمة على أربعة أحرف أو خمسة أصولا لا بد أن يكون فيها مع الحرف المصمت حرف من الحروف المزلقة، مثل ومثال الشيخ عاصم جد. عاصم جد كلمة رباعية ليس فيها حرف من حروف الزلاقة، لذلك حكم بأنها ليست عربية، وهي عاصم جد اسم لمعدن الذهب، فليست عربية. إذن فالمستفاد من الإزلاق والإصمات علم الصرف، أما علم التجويد والتمييز بين الحروف ليست الزلاقة والإصمات لها أثر فيها. هكذا نكون قد انتهينا من الحروف التي لها ضد. الحروف التي لها ضد الإصمات. الإصمات وهي الحروف وهي ضد الإزلاق. تقول ومعناها لغة المنع، تقول صمت عن الكلام المنع نفسه منه. وصلاحا ثقل الحرف وعدم سرعة النطق به بخروجه بعيدا عن زلق اللسان. فالإصمات ضد الإزلاق، الإزلاق سرعة النطق بالحرف، الإصمات الإزلاق سهولة خفة اللسان بالنطق بالحرف، أما الإصمات ضد ذلك. ولذلك الإصمات والإزلاق ليس له أثر في تمييز الحروف. حروف الزلاقة يعني حروف سهلة في النطق، اللام النون الراء الميم اللام والنون والراء من اللسان، والفاء والميم والباء من الشفة، فهي هذه الحروف سهلة في الأداء، فأثرها يكون عند علم الصرف. كما يقول أنه ليست هناك كلمة خماسية والسداسية إلا ولابد أن يكون فيها حرف من حروف الزلاقة، ولو أن هناك كلمة رباعية أو خماسية وليست فيها كلمة وليست فيها حرف من حروف الزلاقة تحكم يقينا بأنها كلمة غير عربية. كما يقال كما قالوا عاس جد، فعاس جد اسم للذهب ليس عربيا لأنه ليس فيه حرف من حروف، هذا مفيد في علم الصرف ليس مفيد ولا مميز في علم التدوين. لذلك نحن لم نقل نمع الرجل عنه. والبعض بعض العلماء لا يدخله في علم التجويد أصلا، ما بيدخلش حروف الزلاقة والإصمات في علم التدوين أصلا. الصفات التي لا ضد لها وهي كل الحروف التي غير فر من لغة غير الفاء واللام، الفاء والراء والميم والنون واللام والميم، كلها بقية الحروف كلها يقولون عنها مصمتة. طيب الصفات التي لا ضد لها، أول صفة صفير، صوت يشبه صوت الطائر. السين حروفه ايه؟ حروفه سين صاد والزاي. حروف الثلاث اصطلاحا صوت زائد يخرج من بين الثنايا وطرف اللسان عند النطق بأحد حروف، لذلك تجد أنها كلها حروف رخم، الصاد والسين والزاي حرف رخم يصفر. وقالوا حروف الصفير ثلاث الصاد الزاي السين، فالصاد تشبه صوت الأوز، والزاي صوت النحلة، السين صوت الجراد. قاله صاحب كتاب نهاية القول المفيد لو العلم من العلم الدريسي، أقوى حروف الصفير الصاد، هو يقول لأنها تكتمل فيها صفات الايه الاستعلاء والإطباق، يليها الزاي لما فيها من جهر، ثم السين. إذن الشيخ بارك الله فيه يقسم الحروف من حيث صفات القوة والضعف فيها، يقسم الحروف من حيث صفات القوة والضعف. صفات القوة ايه؟ ما هي؟ الجهر، الشدة، هذه صفات القوة، الجهر، الشدة، الإطباق، الاستعلاء، وكل الإصمات والإزلاق لا دخل لها بالشدة بالقوة والضعف، ليس لها دخل في مسألة قوة الحرف وضعف. فحروف صفات القوة هي قلنا الجهر، الشدة، الشدة، الاستعلاء، الإطباق، تمام كده، بعد كده الصفير، القلقلة، كل الصفات التي ليس لها ضد ما عدا اللين. اللين من صفة الضعف. يبقى عندنا الصفير والقلقلة والتفشي الشين والاستطالة في الضاد والتكرير في الراء، هذه صفة قوة، والتكرير في الراء، القلقلة صفة قوة، الانحراف في اللام، ومن قال في اللام والراء صفة قوة. فهذه تميز الحروف بعضهم. سيرتبها الشيخ فيقول أن أقوى حروف الصفير هي الصاد لما فيها من استعلاء وإطباق وصفير، استعلاء وإطباق وصفير. أما الزاي ففيها الجهر والصفير فحسب، القلقلة، القلقلة ابن جن يقول هي صويت يتبع الحرف، صويت يتبع الحرف، تصغير صوت صويت. وقال العلماء عثمان مراد هو اضطراب الحرف في مخرجه. نجمع الاثنين، هو صويت يتبع الحرف ناتج عن اضطراب، عن اضطراب في المخرج، عن اضطراب في المخرج حال النطق به ساكنة. وهذا يعني إذن، ويقول في هذا التعريف، من قال بهذا التعريف يقول أن القلقلة لا تظهر حال السكون، ولكن الصحيح أن القلقلة تظهر حال الحرف وهو متحرك. القلقلة تظهر حال الحرف وهو متحرك لأنها صفة ذاتية فيه. القلقلة صفة ليست صفة عارضة يعني تأتي وتذهب، لا هي صفة ذاتية، لأن الإمام ابن الجزري نفسه صنفها من الحروف من الصفات الذاتية. فقلقلة قلقلة قد بجل واللين، يقول قلقلة قد بجل. فإذا أثبت من حروف القلقلة هي حروف صفة القلقلة فيها صفة ذاتية، فتكون فيها متحركة ساكنة متطرفة متوسطة. البعض قال أن القلقلة صفة عارضة لذلك تظهر حال السكون فقط، لا هي صفة ذاتية، ولكن تظهر في المتطرف المشدد، تظهر في المتطرف المشدد أقوى من المتطرف الساكن الموقوف عليه، أقوى من المتوسط الساكن في وسط الكلمة، وذلك أقوى من المتحرك. فالمتحرك أثبته بأن فيه قلقلة، والقلقلة ناتجة من اجتماع صفة الجهر والشدة. فكل حرف مجهور شديد فهو مقلقل، ولكن ما عدا الهمزة لأنها إن أحدثوا فيها القلقلة أشبهت التهوع، وهو مبادئ القيل. التهوع مبادئ القيل، القيل. فإن وضعوا إن جعلوا للهمزة صفة القلقلة أشبهت التهوع فينفر منه السامع، ولذلك الحرف الهمزة يتخلص منه بعدة طرق، بالحذف، بالتسهيل، بالإبدال، بالنقل، كل هذه طرق يتخلص منها من شدة الهمزة وجهرها، فلا يتخلص منها بالقلقلة. أما الحروف التي غيرها التي يجتمع فيها الشدة والجهر فينتج منها نتيجة لاجتماع الصفتين دول القلقلة، وهي صفة ذاتية لا تفارق الحرف في كل حال من الأحوال. نعم، ولكنها تكاد لا تظهر، تكاد لا تظهر، إلا إنها فيها خلق. أثبتوا ذلك علميا بالأجهزة الصوتية، أن الحرف المتحرك يكون فيه قلقلة. الأصل أن هذا لماذا؟ لأننا نقول أن القلقلة ليست صفة عارضة تذهب وتجيء، ليست عارضة لأنها تكون في حال الوقف فقط أو السكون فقط، إنما هي صفة ذاتية في الحرف. وقال علماء التجويد هذا، يقول ابن الجزري قلقلة خذ بجد، لم يقل بأن القلقلة تكون حال السكون أو حال التجديد حال الوقف، لم يقل بذلك. هل قال؟ لم يقل، إنما قال أثبت لها صفة القلقلة وحسب، ولكنها أثبتوا أن لها درجات، وقلقل وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبيانا. يقول ابن الجزري وبينا مقلقلا إن سكن وإن يقم في الوقف كان أبينا. ليس معنى ذلك أن المتحرك ليس فيه قلقلة، بل فيه، ولكنها ضعيفة. حروف القلقلة خمس: قاف، طاء، باء، جيم، الدال. أعلى حروف القلقلة بالطبع القاف. القاف أم الطاء؟ قال بعضهم القاف. يقول السبوية أن القلقلة أقواها القاف. نعم، إنما القلقلة القاف مخرجها صعب، فيأتوا بالقلقلة لبيانها. أو قاء. أما طاء، بعضهم قال الطاء لصفات القوة فيها، لأن الطاء تجتمع فيها كل صفات القوة، أقوى الحروف على الإطلاق الطاء. لما؟ المخرج في صفاته، صفات الطاء، فهي أولا مجهورة، ما بترتيب الصفات، فهي مجهورة أولا، ثم هي مستعلية ومطبقة وشديدة ومقلقلة. إذن فهي يجري فيها الصوت أم النفس؟ عشان أقول يجري فيها الصوت، صح؟ ينحبس النفس عند الغشائين الصوتيين على تعريف سيبوي، يعني ما أي يضيق المكان خروج النفس عند الغشائين الصوتيين فيحدثه جهرا، تمام؟ ويمر الهواء، لا يمر الهواء، لأن أقصى اللسان فوق، ووسطه فوق، وطرفه فوق، والفم مغلق تماما، ويحدث جهرا، فصوتها هكذا. إذا أخذناها بالقواعد والصفات يكون الصوت هكذا: أبو، هذه الطاء، أبو. فالأقصى عند الحنك الأعلى، والوسط، وطرف اللسان، كل لسان، واللسان أغلق مجرى الفم تماما، ومنطبق على الحنك الأعلى تمام، ولا مجال لخروج الهواء منه، وفي نفس الوقت هو صوت مجهور، فهو أقرب للدال منه للتاء. الدال مجهورة شديدة، أما التاء مهموس شديد، فأنت عندما تنطق التاء ساكنة تقول أت، تنطق الدالة فكانت تقول أد، فإذا ما نطقت الطاء وقلت أط كانت أقرب إلى التاء، فهي مهموسة، هذه نطقت صوت مهموس والتاء مهموس. أما إذا نطقت صوت مجهول الدال تعطيك هذا أمر. لذلك ليس هناك فرق بين الطاء والضاد إلا جريان النفس في الضاد وانحباسه في الطاء، والاستطالة وهي إنما هي وصف للمخرج. صحيح؟ صحيح. فالهواء عند نطق الضاد يمر، يمر هواء نفس يمر مما بين الأضراس وحافة اللسان إما العليا أو السفلى، فذلك الرخاوات تقول أو. أما الطاء وهي هذه الطاء والضاد مجهورة، الاثنان حرفان مجهوران، حرفان مجهوران، فتقول أو وتقول الطاء أو، هذا هو النطق الصحيح. تقول أتقرأ بهذا؟ أقول لا لا، أنا لا أقرأ القرآن بهذا، لا أقرأ الطاء مهموسة كما أقرأ الشيخ، ولكن الناحية العلمية لابد تحتم علينا أن ننطق هكذا، فأنقل إليكم علميا هكذا، الأمانة العلمية تقتضي أن أنقله هكذا، والمشكلة تنقل إليكم. طيب، إذن قلنا القلقلة صفة ذاتية للحرف ليست صفة عارضة. جرائن النفس في المقص، يعني النفس يجري من بين حافة اللسان والأضراس، هذا في الضاد، الضاد حرف رخ. صحيح؟ ايه تعريف الرخاوة؟ تعريف الرخاوة تعريف سبوي يقول جريان الصوت، الصوت هو الصوت المهموس بعد ان مر من الغشائين الصوتين ولم يهتد، يخرج صوتا مهموسا يمر ما بين اللسان حافة اللسان والأبرز، أو ولذلك هو صوت يشتبه بصوت الضاء ولكن ليس ضاء، كما يشتبه حرف الذال والذال، لأن صفاتهما واحدة، صفات الذال والذال واحدة، صح؟ الذال ليس فيها صفير، الذال ليس فيها صفير، الصفير صفة ليس لها ضد من الصفات المحسنة. تعرف الصفات الأساسية، الذال والذال حرفان مجهوران، حرفان مستفلان، حرفان منفتحان، حرفان رخيان، اجتمعت فيهم الصفات. ليس فرق بين الذال والذال إلا الصفير في الذال، لذلك الصوت يكاد يكون واحد. كذلك أيضا الضاء والضاد لما صفاتهما كانت واحدة لا يفرق بينهما إلا المخرج، وقلنا أن الاستطالة وصف للمخرج، لأن الاستطالة هي امتداد المخرج، المخرج ممتد، مخرج طويل، ليست الضاد تخرج من نقطة إنما تخرج من مخرج طويل، تمام، طول المخ، الاستطالة طول المخ، لذلك ليس هناك فرق. الشدة والرخاوة، هتقول لي الشدة والرخاوة ايه تاني ما بينهم؟ الاستطالة، قلنا الاستطالة وصف للمخرج. هتقول القلقلة، هتقول القلقلة صويت يتبع الحرف، تمام، من الصفات المحسنة. نقول انا نتكلم في الصفات المهمة، تقول ايه؟ او الصفات تقول هذا. العلم يقول بهذا، أن الطاء من الحروف المجهورة، لم يقل أحد من الحروف المهموسة إلا من الجماعة طول الأصوات، قالوا أن الطاء مهموسة، لأن الطاء المنطقة مهموسة، الطاء التي ننطقها نحن مهموسة وليست مجهورة، ولو نطقنا الطاء مجهورة يكون الصوت هكذا أبو، تمام؟ هي الضبط المصري، تمام؟ أما لذلك أهل الحجاز ينطقون الضاد، لذلك ليست عندهم مشكلة أن ينطقون الطاء مجهور، ليست هناك مشكلة عندهم. أما نحن إن نطقنا الطاء مجهورة تحدث مشكلة، لما سوف يكون صوتين، صوتان لحرف واحد، الطاء والضاء. يقول بعضهم أنت الآن تقضاه في تواتر القرآن، أنا لا أقضاه، لم يقل أحد بأن الطاء هي ضاء، لم يقل أحد بأن اهدنا الصراط ضل المستقيم هي ضاء، ولكن أخذوا سور الحرف الفرعي وتركوا الأصل. ما هو الحرف الفرعي؟ الحرف أحيانا ممكن أن يكون له عدة صور، عدة صور، صحيح؟ ممكن أن يكون للحرف عدة صور، مثل النون، النون حرف مزهق غير الحرف المخفى غير الحرف المدغم، فله عدة صور. كذلك أيضا في العامية الحروف لها عدة صور، صحيح؟ يعني عندما تنطق اللهم صل على محمد القاف، القاف لها عدة صور، عندنا بعضنا ينطقها همزة وبعضنا ينطقها كسر سين جاء، وبعضنا ينطقها غين، بعضهم يقول ايه تاء كاف، يقول لك اس ال دي الهمس جاء دي، يقول قل، وفي يقول غاد، خويا الشغيق ده في السودان. فالحرف له عدة صور، فتركوا الأصل وأخذوا بالفرع ونسي الأصل، ذلك ما حدث في الطاء الفصيحة والضاد الفصيحة، نسي الأصل. وكذلك في القاف، القاف الفصيحة قول قول، فتجد أنها قريبة من الحروف القريبة منها، الغين، الخاء، الكاف الفارسي قاف، قل، وليست قال، قال، قال، قال، حرف مهموس، إنما لو قال حرف مجهور. ينطق بالصفات المضبوطة، لأن هذه الضوابط لم يختلف عليها أحد. نعم. هناك بعض منا لو نظرت إلى العالم الإسلامي تجد أن هناك حروف اختلطت على بعض الناس فنطقوها بطريقة وحروف اختلطت على بعض الناس. نعم. في بعض الحروف ينطقها أهل الشام بطريقة نحن لا ننطقها به. فهذه الحروف نحن أهل مصر كانت هناك مدارس للإقراء. كل المدارس وقعت ولم يبقى إلا المدرسة المصرية وفيها أخطاء، فصرنا نحن بأخطائنا نقل الناس، فكل من تعلم منا وكان تلميذا منا قرأ بالطريقة التي نقرأها نحن. ولكن عندما تنظر إلى الدراية تجد أن هناك حروف اختلت الدراية. ولذلك قال ابن مجاهد قديما، ابن مجاهد وهو أول من سبع السبعة، أول من قلب اختار القراء السبعة وهم نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، سبع قراء من أهل الأمصار، أئمة أهل الأمصار، هو أول من اختار هؤلاء السبعة. كان يقول لا تأخذ القرآن إلا من رجل معه الدراية والرواية. لما؟ لأن الدراية وهي القواعد التي قاعدها علماؤنا ثبتة، فمن معه الدراية والرواية صار مقيدا بالاثنين، أما من معه الدراية فقط ربما اختل فهمه، ومن معه الدراية فقط والرواية فقط ربما اختل لسانه، أما من معه الدراية والرواية هذا لا يختل بحال، لأنه إذا ما اختل لسانه عادت إليه الدراية، القواعد ترجعه. ومن اختلت الدراية أرجعته إلى الدراية قراءته. فلذلك الدراية والرواية هذه القواعد متفق عليها، فنحن نستدل بها على ما يقرأ الآن، فنحكم على من كان يخطأ ومن كان مصيب بهذه الدراية. يقول أنت تقولها بفهمك، لا نقولها بالحروف، هات الحروف كلها يحكم بعضها على بعض. تمام. مثال مثل ما مثلنا بحروف الجهر عندما يقولوا أن لا لا لا الجهر صو نفس، الجهر نفس، لما قالوا الجهر نحبس نفس نقول إذن احبس النفس في الحروف المجهورة وهي الضاء الزال والزاي والغاي، خمس حروف حروف مجهورة ورخ أو الثاني أو الضاد كلها حروف مجهورة، هذه حروف مجهورة ورخوة في نفس الوقت. فإن قلت أن الجهر انحبس نفس ترجع احبس النفس في هذه الحروف وهي مجهورة. تمام. كذلك نقول في التاء والكاف، يقول مثلا أن اللهم صل على محمد أن الهمس أن الهمس جرايا من نفس، نقول جري النفس في التاء وفي الكاف، تقول أت النفس انحبس، فكيف تقول أن الجهر أن الهمس جرايا من نفس؟ لا ينطبق مع الحرف. تمام. وقالوا لا أن الهمس هو بيتبع الحرف، هو أت وأك، هذا خطأ وأثبتناه. قلنا أن أرد عليك بأربعة أمور. أولا الصفة لا تتبع الموصوف عندنا، الصفة إنما هي ما قام بالشيء من معاني. أن الحرف عندما أقول فتنة تقول إيتي بالهمس، أقول لك إنما جئت به، ولو لم آت بالهمس أقول أتيت بالجهر فأقول نطقتها دال فقلت فدنة، أقلت فدنة؟ أنا قلت فتنة. ما الحرف الذي نطقته؟ أقول تاء. إذن قد أثبت ما نطقت. وكذلك نقول أنت تقول أن هذا النفس الذي يلي، أن هذا الصوت الذي يلي الحرف هو الهمس. أقول وما مفهوم احتراز الناظم من قوله وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة؟ ما الذي احترز منه الناظم؟ احترز من جريان النفس. لا تقول فتنة ولا تتوفى، قل فتنة تتوفى شرككم، لا تقول شرككم. هذا ما احترزه الناظم. وأن الجهر يحدث عند الغشين الصوتيين والهمس كذلك، تمام؟ فبينا أن الجهر يحدث ها هنا. إذن عندما تنطق الطاء لابد أن يحدث لها الجهر الذي مضبوط. لم يقل أحد من علماء اللغة ولا علماء القراءات أن الطاء حرف مهموس، لم يقل أحد. فنحن عندما ننطقه نجد أن الحرف مهموس، أط كأت. فعندما نجهره نقرأ به مجهور نقول إيه؟ أد، اللي هي الدال، نقول أض ط، هذه الط. وكذلك عندما تنطق حرف حط حمط، هناك في أحط إدغام نطق، يقولون هناك إدغام نطق، تمام؟ ما الذي ناقص من صفات الطاء؟ لم ينقص منها إلا صفة القلقل، فأين الجهر؟ يقول بعضهم وليس، اللهم صل على محمد، وليس في، يعني هو سوف أتي بالبيت، ولكن يقول أنه ليس يبقى في صفة حرف المدغم إلا غن وإطباق واستعلاء. يقول عند الإدغام لا يبقى إلا ثلاث صفات، البيت يقول هذا لا يبقى إلا ثلاث، غن يعني غن وإطباق واستعلاء. أرد عليه بهذا، نقول أن إخفاء القاف في الكاف في كلمة نخلقكم ليس هناك فرق بين القاف والكاف إلا ماذا؟ الاستعلاء والجهر. طيب أنت ستقول أنا آتي بالاستعلاء، أو رقكم، أين الجهر؟ نخلقكم، تمام؟ جئت بالجهر. إذن الجهر موجود. كذلك أنت عندما تضغم النون في الواو أو النون في الياء وحرف الغنة أصلا مجهور، من يعمل نواس، فلما لم تقل بالجهر؟ لأنه سوف يحكم على الطاء في أحط، لابد أن تأتي بالجهر، لابد أن تأتي بالجهر. وعندما تأتي بالجهر ستقول إيه؟ أهمت، تمام؟ أما إذا قلت أحط أنت لم تنطق إلا تاء الأولى مفخمة الثانية مرققة، حط صح؟ أنت لم تنطق إلا تاء الأولى مفخمة والثانية مرققة. أما إن نطقت ضاء طاء لابد أن تأتي بالجهر وأمثاله، حط وفرط وبسطت، الثلاث ألفاظ، هذه الثلاث ألفاظ تبين أن الطاء مجهور. وإن جئت بالجهر كان صوته هو الضاد المصري شديد. تمام. القلقلة وقلنا صويت يتبع الحرف ناتج عن التراث في المخرج حال النطق به سواء ساكنة أو متحركة أو مشددة أو غير مشددة. اصطلاحا يقول اضطراب الصوت عند النطق بالحرف حتى يصنع له نبرة قوية، فهو جعل الاضطراب الصوت، الشيخ جعل الاضطراب في الصوت، أما الشيخ عمرو عثمان الاضطراب في المخرج. المهم أن تأتي بالقلقلة. حروف القلقلة خمسة: قط، جد، قاف، طاء، باء، جيم، الدال. تنقسم القلقلة بالنسبة للحروف إلى ثلاثة أقسام: أعلى عند الطاء، أوسط عند الجيم، وأدنى وهو في الثلاثة البقية. على أي أساس نظم الحروف دي؟ بصفات القوة والضعف. الطاء أقوى الحروف على الإطلاق، قلنا لأنها تجتمع فيها كل صفات الإيه؟ القوة. الجيم فرق بينها وبين الطاء أن الطاء مستعلية مطبقة فقط. الدال كذلك، الدال والجيم صفاتهم واحدة، الدال والجيم صفاتهم واحدة، إلا أن الجيم تكون من وسط اللسان، الدال من طرف اللسان. جمع الشيخ بين الدال والباء والدال والباء، وماذا؟ الدال والباء والقاف، فجعل القاف أقل حروف القلقلة. بعض العلماء قال بل القاف أقوى حروف القلقلة، وهنا قوة القلقلة فيها لأنها حرف صعب ويخرج من الحنك الريق مجهد، فلذلك تأتي فيه القلقلة ويحرص فيها على القلقلة. عقو، نعم، من أقصى اللسان مع الحنك الريق. بعضهم قال أن القاف أقوى حروف القلقلة. لما؟ لأن حرف مجهد يكون من مكان ضعيف اللي هو الحنك الرخم، فينبغي أن تشدد على مسألة القلقلة فتأتي بها. مراتبها: أقواها عند الساكن الموقوف عليه المشدد الحق، ويليها الساكن الموقوف عليه غير المشدد خلاق، ثم يليه الساكن الموصول خلقنا. وفي هذه المراتب الثلاثة نجد أن القلقلة قد بلغت صفة الكمال. أما المرتبة الرابعة وهي في المتحرك فلا يوجد فيه من القلقلة إلا أصلها فقط، بيان الشيخ هنا. إذن فيها، إذن فيها مثل الغنة في النون والميم. إن شاء الله الغنة في النون والميم صفة ذاتية في النون، الغنة وصفة ذاتية في النون والميم لا تنفك عنه بحال، ولكنها في المتحركة أقل قدر للغنة في الحرف الميم والنون المتحركة. هذا طيب. مثل الغنة في النون والميم المظهرتين والمتحركتين، فالثابت فيهما أصلها لا كمالها كما تقدم. إذن فالقلقلة ثابتة في الحرف حال سكون، حال تطرقه، حال تحركه، ولكن له مقدار يتفاوت على حسب. فإن كان مشددا موقوف عليه فهذا أعلى حالات القلقلة، ساكن موقوف عليه فهذا أدنى منه، ساكن في وسط الكلمة فهذا أدنى منه، متحرك فهذا أدنى، أقل مقدار للقلقلة. كيفية القلقلة فاختلف العلماء فيها، فقيل أنها أقرب إلى الفتح مطلقا، وهذا كلام العلامة المتولى، وقلقلة ميل إلى الفتح مطلقا ولا ولا وقلقلة ميل إلى الفتح المطلقة ولا تتبعها بالذي قبل تجمل. فالعلم المتولى جعل حركة الخلقلة إلى الفتح المطلقة الحاق. تقول خلاقنا لا تقول خلاقنا ولا خلاقنا، بل قال بعضهم أنها تتبع ما قبلها. القلقلة يقول بعضهم أنها تتبع ما قبلها، وبعضهم فصل. ممكن القلقلة تكون مكسورة، ممكن تكون مضموم، ممكن تكون مفتوح، ولكن الذي نحن عليه أن القلقلة تقرب إلى الفتح المطلقة، وهو الأرجح الذي رجحه الشيخ. وقيل أنها تتبع لما قبلها، فإن كان ما قبلها مفتوح فهو آقى ورابع صارت القلقلة، وإن كان ما قبلها مكسور اقرأ كذا ما إلى الكسر اقرأ. أما نحن نقول اقرأ. وبعضهم قال بأن القلقلة لا حركة له، ولكن الناحية العملية تثبت أن للقلقلة حركة. إنها العملية تثبت أن القلقلة لها حركة، ولذلك فصلها العلماء. وإن كان ما قبلها مضموم له أقتلوا، يقول أقتلوا. أما لو قلنا إلى الفتح أقتلوا أقتلوا. وإلى ذلك يشير الشيخ إبراهيم شحاذة شحاذة، يقول شحاذة ذات في التحفة السمنودية في تدوير الكلمات القرآنية بقول قلقلة قضب جد وقربت لفتح مخرج على الأولى ثبت كبيرة حيث لدى الوقف أتت أكبر حيث عند وقف شددت. بارك الله فيك. تميل إلى الفتح. قال الراجح أنها مائلة إلى الفتح مع كل المواضع. مثل الوادق خبأ الخبأ إن بالغت الوادق ما بلغش. لابد للقلقلة من حركة. تمام؟ الأداء العملي يثبت، ولكن لا تبالغ. المبالغة بتأتي بحركة، المبالغة تؤدي أننا تأتي بالحركة. هذا رأي العلامة المتولى. العلامة المتولى الوادق الوادق نكمل. أليم أليم معناه السهولة، سهولة نطق الحرف، إصلاح إخراج الحرف من مخرجه بسهولة وعدم كلفة على اللسان. وحرفاه اثنان الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما خوف بيت. اللين صفة. لذلك قال الشيخ قالوا أن اللين ليست صفة قوة ولا ضعف، بل عدوها من صفات الضعف. اللين لا ليس لها صفة قوة ولا ضعف، لأن نطق الحرف بسهولة ليست صفة قوة ولا ضعف، لأن نطق الحرف بسهولة. أما يعني مثلا تذبو الحروف الثانية البقية لا تنطق بسهولة، يعني فيها بعض. طيب الانحراف الميل والعدول، الميل بالحرف بعد خروجه من مخرجه عند النطق به حتى يتصل بمخرج آخر. هذا التعريف يعني تجد فيه فهم صعوبة. البعض عرفوا بأنه الانحراف انحراف جريان الهواء عند النطق بحرف اللام. الميل والعدول يعني الحرف بعد أن خروجه من مخرجه يميل إلى مخرج آخر. فالتعريف يكاد لا يفهم. أما عندما تقول انحراف جريان الهواء انحراف اللسان، اللسان نفسه ينحرف لأنك تغلق نصف مجرى الفم وتفتح الآخر من لسان. كونك تقول انحراف اللسان انحراف مجرى الهواء عند اللام تجد ينحرف فلا يخرج. لذلك وضعوه في الحروف المتوسط، وضعوا اللام في الحروف الايه المتوسط العشر. فعندما تضعف الحروف المتوسطة لما لذلك الانحراف. فكونه يقول الميل بالحرف بعد خروجه من مخرجه عند النطق به حتى يتصل بمخرج آخر، ما المخرج الذي يتصل؟ وما الذي له أثر في الكلام؟ الهواء خرج من مخرجه. طيب الراء، هل للراء فيها انحراف؟ البعض قال أن الراء لا انحراف فيه، إنما الانحراف في اللام فقط. ولكن البعض قال أن الراء انحرفت لأن أصلها الشدة، أصل الراء عندما ينغلق الفم باللسان الراء ثم ينفتح، فنتج أن الانفتاح بعد أن صار شديدا قال أن فيه انحراف فليكن. المهم أننا نثبت أن اللام حرف منحرف به انحراف. ما الانحراف فيه؟ أنه الهواء مجرى الهواء ينحرف إلى ناحية من الفم، إلى ناحية من اللسان، لأن نصف مجرى الفم يكون منغلقا والنصف الآخر يكون مفتوح يخرج منه النفس، فينحرف مجرى الفم. لا يخرج الهواء كما يخرج في حرف مثلا أي حرف في الواو أو إنما النون. الفرق بين اللام والنون أن اللام ينغلق الفم باللسان، النون ينغلق الفم باللسان مطلقا، أما اللام النون ينغلق الفم باللسان مطلقا، أما اللام نصف الفم ينفع. هذا هو الانحراف. حرفا اثنان لام وراء وصف بالانحراف لأنهما انحرفا عن مخرجهما حتى اتصل بمخرج آخر بمخرج غيرهما. فاللام فيها انحراف إلى طرف اللسان، هي من أين تخرج اللام؟ من حافة اللسان، حافة على قول الإمام ابن الجزري والخليل ابن أحمد، ما تخرج من حافة اللسان بعد انتهاء مخرج الضاد، لأن الضاد تخرج نهايتها عند الضاحك. اللام من أول الضاحك إلى منتصف الثنايا، هذا المكان. إما ينغلق هنا وينفتح هنا، أو ينغلق هنا وينفتح هنا. من أيهم؟ فهذا هو الانحراف، اتصل بالمخرج من أيهم. فاللام فيها انحراف إلى طرف اللسان، والراء فيها انحراف أيضا إلى ظهر اللسان، ظهر اللسان لأن الهواء يخرج على ظهر اللسان، ظهر الشيء متنه يخرج على ظهر اللسان حتى الآثر لو طرف اللسان، فيجد اللسان مغلقا لمجرى الفم فيضرب طرف اللسان فينفتح، ثم يعود اللسان يضرب أفضل يضرب الحنك الأعلى أر فيحدث التكدير. ظهر اللسان ميله قليلا إلى جهة التكرير، معناه لغة الإعادة مرة بعد مرة، واصطلاحا ارتعاد ورأس اللسان عند النطق بالحرف. اللسان يرتعد، يعني قلنا أن التكرير يصدق بمرة أو مرتين. اللسان إذا كان بأسفل، طرف اللسان إذا كان بأسفل في خلفه يصعد إلى الحنك الأعلى فيطرق ثم يعود، وإذا كان عند الحنك الأعلى متسق من الحنك الأعلى فإنه ينزل ثم يطرق. إذن فهي مسافة بين طرقتين أو طرقة بين مسافتين. نعم، يعني اللسان تحت بارد بارد بارد يصدق بطرقة بارد، أما إذا كان فوق لار يصدق هنا طرقة، هو فوق الأساس فينزل واف. بهذا صدق تكرير الراء. وقلنا أن هناك صنفين من الناس، بعض الناس يكون اللسان ملتصق بقاء الفم، الحبل الرابط للسان يكون قصيرا فلا يصل إلى أقصى إلى الحنك الأعلى، اللسان لا يصل إلى الحنك الأعلى، فهذا الرجل ينطقها ياء بيرو، قلت بيرو تمام، أو أنه ليس في لسانه مرونة لا يرتعد فيقول بو بس درس درس درس، يصل الى الحنك الاعلى ولكنه لا يرتعد درس، فتخرج الراء محفرما درس هكذا. اذن فالتكرير مره بعد مره، التكرير صفه ملازمه للحرف لا تنفك عنه، بمعنى أنها قابلة لها فيجب له التحرز عنها. التحرز مما؟ من التكرير أم ماذا؟ لا، التكرير صفة ملزمة للحرف ولا يجب التحرز عنها لأنها صفة ذاتية، لأن الغرض من معرفة هذه الصفة تركها، لا، الغرض من معرفة هذه الصفة إثباتها، إثبات صفة التكرير. ألم يقل الشيخ ورى بتكرير دعل؟ إذن فالتكرير صفة ثابتة في الراء، فلا نقول بأنه يجب التحرز منه. الكلام تجد أن فيه المعنى وضده، يقول التكرير صفة ملازمة لحرف الراء بمعنى أنها قابلة لها فيجب التحرز عنها، كيف؟ لأن الغرض من معرفة هذه الصفة تركها، كيف؟ كيف أعلم الصفة لأتركها؟ والتكرير صفة ثابتة في الراء بمعنى عدم المبالغة فيها. الكلام هنا يصبح وأكثر ما يظهر ما يظهر التكرير إذا كانت الراء مشددة، كرة، لا تقول كرة مرة، لا قل كرة مرة، فالتكرير هنا المقصود فيه عدم المبالغة. يقول وراعي ابن الجزم وأخف تكريرا إذا تشدد، لا ليس معنى أخذ تكريرا إذا تشدد أن أعدم التكرير بالكلية. يقول أخذ تكريرا إذا تشدد، أي لا تبالغ في مسألة التكرير حتى لا تأتي بعدة راءات، إنما هي راء واحدة مشددة، مرة كرة، لا تقل مرة كرة، قل بسم الله الرحمن الرحيم، لا تقل بسم الله الرحمن الرحيم، لا تكرر الراء، ليس معناها لا تكررها الصفر، لا، لا تبالغ في التكرير. أما التكرير صفة ثابتة في الراء أب، وإن لم يكن فيها تكرير إما أن تصير لاما وإما أن تصير ياء. لاما تقول إيه؟ ما الله كالله، أنا لا أكرر، أو تقول ما الله كالله. أما إن أتيت بالراء لابد أن تقول كر كرة مرة، أنا جئت بالتكرير. أما المبالغة كرة مرة، هذه مبالغة، تعسف النطق، جئت براءات كثيرة. الراء التكرير يصدق بمر مرة ومرتين، مرة أو مرة، لا إفراط ولا تفريط، وصل. يقول وأخف تكريرا إذا تشدد، ليس معنى الإخفاء إعدام الصفة بالكلية، ولكن التحرز من الإسراف في الاتيان بالصفة، التعسف في نطق التكرير. ليس معنى إخفاء التكرير، هذه الجملة مربوط، ليس معنى إخفاء التكرير إعدام ارتعاد رأس اللسان بالكلية، لأن ذلك يؤدي إلى حصر الصوت بين رأس اللسان واللثة، تمام، كما في الطاء، وهذا خطأ لا يجوز، وإنما يرتعد رأس اللسان ارتعادة واحدة خفيفة حتى لا تنعدم الصوت. هذا الكلام مربوط. أما الجزئية التي سبقت يحدث فيها تناقض في الفهم، يقول تحرر، ثم يقول عدم المبالغة، ثم يقول صفة أعرفها لتتركها، ثم يقول أثبتها. وطريق الخلاص من هذا أن يلصق القارئ ظهر لسانه بأعلى الحنك بحيث لا يرتدع، لا يرتعد رأس اللسان كثير. لا لا، التكرير صفة ثابتة في الراء ذاتية فيه، إن لم تأتي بالتكرير صارت الله إما لاما وإما ياء، كما يقول يقرأ من لا يستطيع أن يحسنها يقول بيو، ويقول برش، ثم تقول بر، ولا تتعسف فيها فتقول بر، سهل التفشي، الانتشار وخيل الاتساع، التفشي اصطلاحا انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك الاعلى عند النطق بالحرف. قلنا انتشار الريح ياتي بعد ان تنطق شيء، اسمائها ايضا لا اقول انها صفه عارضه او تاتي بعدها، لا لا، هي اثناء نطق الشيء، ولكن التفشي الذي يحدث كما مثلناها بالماء، عندما تضع يدك على الخرطوم ثم الماء وانت ترش الماء، متى ينتشر الماء؟ بعد خروجه من تحت يديك. كذلك الهواء ينتشر بعد خروجه من تحت من المخرج. اين مخرج الشيء؟ بعد وسط اللسان ينتشر الهواء، ينتشر الريح في الفم. تمام؟ انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك الأعلى عند نطق بالحرف. سميت الشين متفشية لانتشار الريح في الفم عند النطق بها حتى تتصل بمخرج الفم، حتى تتصل بمخرج لا تنتشر في الفم. بعد أن تخرج من مخرج، مخرج الشين ما بين وسط اللسان وما يحاذيها من الحنك الأعلى، بعد أن يخرج الهواء من هذا المكان يبدأ التفشي. وهذه هي الشين. لا نقول أيضا أن الصفة تتبع الحرف، الصفة ذاتية في الحرف، فالتفشي صفة ذاتية في الشين، وهي من صفات القوة فيها الاستطالة، الامتداد. معناه لغة الامتداد، امتداد ماذا؟ المخرج. فالاستطالة هذا وصف للمخرج، يقول امتداد الصوت من أول حافتي اللسان إلى آخره، هي تنطق من حافة واحدة اليمنى أو اليسرى، ومن الحافتين صعبة بل أصعب. فامتداده امتداد الصوت في مخرجه كما يقول عثمان مراد، فهو وصف. إذا كان الصوت يمتد فالمخرج ممتد، ومخرج الضاد من أول الأدراس أو الأدراس هناك من عند الناجز إلى الضاحك، يعني من أول جزء اللسان إلى ما يحاذي الضاحك من اللسان وهو الضاد. سميت الضاد مستطيلة، هو يقول سميت الضاد مستطيلة لاستطالة مخرجها، فهو يقول أن مخرجها طويل حتى تتصل بمخرج اللام. فهو يقول تتصل بمخرج اللام لأن اللام تبدأ من أول الضاحك إلى منتصف الثنايا، فانتهاء مخرج الضاد. فيقول والحرف المستطيل يمتد الصوت به، ولكن لم يبلغ قدر الحرف الممدود. الاستطالة وصف لمخرج الضاد، فهو مخرجها طويل من أول جزء اللسان إلى الضاد، هذا وصف. أما كل المخارج خلاف مخرج الضاد فهو نقطة، مكان محدد. أما الضاد ليست نقطة، ليست مكان نقطة محددة، إنما هو ممتد من أول جزء اللسان إلى الأدراس. لذلك هذا المخرج ليس له وجود إلا في العربية، في اللغة العربية فحسب، ليست هناك لغة من لغات العالم فيها لغة الضاد إلا لغته، فلذلك سميت بلغة الضاد لتميزه. أما الضاد التي ينطقها المصريين فينطقها غيرهم، هي إنما هي طاء. الفرق، يقول الفرق بين الحرف المستطيل يجري الصوت في مخرجه بقدر طوله، هذا كلام تمام، ولم يتجاوزه حتى حيث إن الحرف لا يتجاوز مخرجه المحقق. أما الحرف الممدود يخفض حروف المد، يمتد في ذاته، الحرف الممدود ذاته ممدود، الحرف نفسه. تقول هذا حرف المد، حرف المد يمتد في ذاته، أما الضاد تمتد في مخرجها، مخرجها هو الخفاء. الخفاء صفة قال بها الشيخ لأنه الحرف الذي إذا لم تعتمد على مخرجه لا يسمع له صوت كالهاء، عندما تنطق كلمة أهلكت، لكت، إذا لم تضغط على مخرج الهاء يطيل، لا يصبح له أثر في السمع، خاصة أنه يختلط مع فك شدة التاء، هلكت. فك شدة التاء لا نقول الهمس، إنما فك شدة التاء. فعندما تقول أهلكت، إذا لم تقل أهلكت فإن الهاء لا أثر لها في اللفظ. كذلك الله، البعض يقول الله واقف عند الألف، أين الهاء؟ والبعض يفخم الهاء يقول الله، هي الله، الهاء مرقق دائما. أما الألف في الله مفخم دائما، دائما لا ليس دائما، لأن لا ولا نقول مفخما، إنما نقول مغلظا. اللام مغلظة في اسم الجلالة إذا سبقها فتح أو ضم. عبد الله، بعبد الله، لابد من الضغط على مخرج الهاء حتى تظهر في الكلام، لذلك هي من حروف الخفاء. أما حروف المد فخفاؤها في زمنها، إذا لم تعطي الألف زمنه يصير فتحة فقط، حركة فقط، ربما لا تجد. وكذلك حروف الواو والياء، لذلك وضعوها في صفة الخفاء. وقال الدكتور عبد العزيز علام أن الخفاء في الهاء فحسب، أما حروف المد فيها أقوى الحروف، لأنها تظهر في أجهزة الصوت. عندما تتكلم في أجهزة الصوت تجد أن حروف المد أظهر الحروف في أجهزة الصوت، فيقول أن الخفاء في الهاء فحسب، وأنما جاء وضعوا الخفاء في الألف والواو والياء لأنها ربما لم تعطيها حقها زمنها تضيع. والفتح البعض يأتي بها هاء فتح طبعا، هذا الهاء الهاء من حروف الاحتكاكية، يعني التي توازي عندنا في العربية الحروف الرخوة، ولابد من أنها تحتك بالمخرج عند خروجها، يعني تحت الهواء هواء الحاء يحتك بالمخرج. الفلاح، تقول حي على الفلاح، لا تقول فلاح، لأن الفلاح غير الفلاح، الفلاح الصحراء، يقول حي على الصحراء حي على الفلاح، فلا بد من تحقيق الهاء. الغنة هذه نقولها الدرس القادم إن شاء الله رب العالمين، لأن الغنة لها كلام طويل فيستطيل الكلام بها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.